السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فائدة، يعني في آخر درس بمناسبة هيبة الفتوى عند أهل العلم الراسخين من أهل العلم، ما ذكر عن مالك وغيره، ذكرت أنا أن الشيخ ابن باز سئل في برنامج عام في الإذاعة عن معن بن زائدة، هل هو صحابي أو لا، وتوقف كان نبحث. هذا كتب جزاه الله خير، ذكرتم في آخر الدروس قبل الحج أن الشيخ ابن باز سئل عن معن بن زائدة هل هو صحابي أو تابعي، ولعل منشأ السؤال هو أنه قد ورد ذكر شخص اسمه معن بن زائدة لعله آخر في أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ابن قدامة في المغني: وقال مالك يجوز أن يزاد التعذير على الحد إذا رأى الإمام، لما روي أن معن بن زائدة حمل خاتما على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالا فبلغ عمر رضي الله عنه فضربه 100 وحبسه وكل ما فيه، فضربه 100 أخرى وكل ما فيه من بعد فضربه 100 ونفاه، ونقله ابن مفلح في الفروع. ومن أجل هذا الأثر أورد ابن حجر ترجمة معن بن زائدة في كتاب الإصابة في القسم الرابع في من ذكر في الصحابة غلطا، فقال: ذكر أبو الحسن بن القصار المالكي أن عمر رفع إليه كتاب زوره عليه معن بن زائدة ونقش مثل خاتمه فجلده 100 ثم سجنه، فشفع له قوم فقال له: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، ثم جلده 100 أخرى، ثم جلده 100 ثالثة، وذلك بمحضر من العلماء ولم ينكر عليه أحد، فكان ذلك إجماعا. قلت: الشأن في ثبوت ذلك، الشأن في ثبوت ذلك، فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريق الاجتهاد فلم ينكره، لأن مجتهدا لا يكون حجة على مجتهد، فلا يلزم أن يكونوا قائلين بجواز ذلك، فأين الإجماع؟ هذا من حيث الحكم. وأما إدراك معنى العصر النبوي فواضح، فلو ثبت لذكرته في القسم الثالث، لكن معنى بن زائدة لم يدرك ذلك الزمان، وإنما كان في آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس، هذا المعروف مشهور، قصص كثيرة في كتب التواريخ والأدب، وإنما كان في آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس، وولي إمرة اليمن، وله أخبار شهيرة بالشجاعة والكرم، ويحتمل أن يكون محفوظا ويكون من موافق اسم هذا، موافق اسم هذا واسم أبيه على بعد في ذلك. وقال ابن الملقن في شرحه لصحيح البخاري بعد أن ذكر القصة: عمر هذا ليس عمر بن الخطاب، ولعله عمر بن عبد العزيز، فإن سن معن يصغر عن ذلك، لكن سيأتي في الرواية التصريح بأنه عمر بن الخطاب. وقد قال ابن حجر في تلخيص الحبير: حديث عمر أنه عزر من زور كتابا لم أجده، والأثر قد رواه البلاذري في إنساب الأشراف بسنده، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا الأسود بن شيبان، قال: أنبأنا خالد بن سمير أن رجل يقال له معن بن زائدة انتقش على خاتم الخلافة فأصاب خراجا من خراج الكوفة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إلى المغيرة بن شعبة أنه بلغني أن رجلا يقال له معن بن زائدة انتقش على خاتم الخلافة وأصاب خراجا من خراج الكوفة، فإذا أتاك الكتاب هذا فإذا رأيته فنفذ أمري فيه وأطع رسولي. فلما صلى المغيرة العصر وأخذ الناس في مجالسهم خرج المغيرة معه رسول عمر فشأب الناس ينظرون إليه حتى وقف على مأن فقال الرسول إن أمير المؤمنين أمرني أن أطيع فيه أمرك فمرني بما شئت. فقال ادعو بجامعة فاجعلها في عنقه ففعل وجبذها جبذا شديدا ثم قال له احبسه إلى أن يأتيك فيه أمر أمير المؤمنين ففعل. وكان السجن يومئذ من قصب فتحيل معن للخروج وبعث إلى أهلي أن يبعثوا لي بناقتي وجاريتي وعباءتي القطوانية ففعلوا. وخرج من الليل وأردف جاريته وسار حتى رهب أن يصبحه الصبح أناخ ناقته وعقلها ثم كمن حتى إذا سكن عنه الطلب أعاد على ناقته العباءة وأردف جاريته ثم سار كذلك حتى قدم على عمر وهو يوقظ المتهجدين النوام لصلاة الصبح ومعه درته فجعل ناقته وجاريته ببعض المواضع ثم دنا من عمر فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقالوا عليك من أنت؟ قال معن بن زائد قد جئتك تائبا قبل أن تقدر علي. فقال عمر أنت معن فلا حياك الله. فلما صلى الصبح قال للناس مكانكم. فلما طلعت الشمس قال هذا معن بن زائد انتقش على خاتم الخلافة فأصاب به خراجا فخرج الكوفة. فأشير علي فقال قائل اقطع يده وقال قائل اصلبه وعلي رضي الله عنه ساكت. فقال له عمر ما تقول يا أبا الحسن؟ قال هذا الرجل كذب كذبة عقوبته في بشره. فضربه عمر ضربا شديدا أو قال مبرحا وحبسه فكان محبوسا ما شاء الله. ثم أرسل إلى صديق له من قريش أن كلم أمير المؤمنين في تخلية سبيلي فقد بلغ من عقوبة ما أراد. كلمه القرشي وقال يا أمير المؤمنين مع ابن زائدة قد أصبته من العقوبة بما كان له أهلا فإن رأيت أن تخلي سبيله. فقال عمر ذكرتني الطعن وقد كنت ناسيا. ثم دعا بمعن فضربه وأمر به إلى السجن. فبعث معن إلى صديق له لا تذكروني لأمير المؤمنين. فلبث في السجن ما شاء الله. ثم إن عمر انتبه له فقال معن فأتي به فقاسمه ماله وخلى سبيله أو قال قاسمه ما كان له كما خلنا بأخذ الدرس. ورواه البلاذري أيضا في فتوح البلدان عن هناد عن الأسود بن شيبان به. ورواه أبو هلال العسكري في الأوائل من طريق المدائن عن الأسود بن شيبان به. والأسود بن شيبان ثقة من رجال مسلم وشيخ خالد بن سمير البصري وثقه النسائي. وقال ابن حجر في التقريب صدوق يهم قليلا لكن جعله من الطبقة الثالثة. فالظاهر أنه لم يدرك عمر. وقد قال البخاري في التاريخ الكبير في ترجمته سمع أنسا وبشير بن نهيك وعن ابن عمر فلم يثبت له السماع حتى من ابن عمر. قال المزي في تهذيب الكمال رأى الأحنف بن قيس فهو مشعر أنه لم يدرك من هو أقدم منه. على كل حال هذا خبر مثل ما قال ابن حجر ولم أجده وجده في كتب تواريخ ما في كتب حديث وليست مظنة لما يثبت من الحديث إنما هي في الغالب أخبار. سم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات كتاب لواحق الاجتهاد وفيه نظران النظر الأول في التعارض والترجيح. يقول فالنظر الأول فيه مسائل: بعد أن نقدم مقدمة لا بد من ذكرها، وهي أن كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه، لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة، فالمتحقق بها متحقق بما في نفس الأمر، فيلزم ألا يكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف. لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم، فإذا ثبت هذا فنقول الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة كما قال المؤلف، التعارض الحقيقي لا يوجد في الشريعة، ولذا يقول ابن خزيمة إمام الأئمة لا يوجد حديثان صحيحان متضادان، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني لأؤلف بينهما، فليأتني لأؤلف بينهما. التعارض الذي يذكر بل يوجد بين النصوص بالنسبة للمجتهدين وليس في حقيقة الأمر، فلا تعارض بين الآيات ولا بين الأحاديث ولا بين الكتاب والسنة ولا بين النقل والعقل. النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح، وكتاب شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل أفاض في هذه المسألة. قد يقول قائلا نقرأ في كتب أهل العلم التعارض الكثير بين النصوص بين الأدلة، لكنه بحسب ما يظهر للمجتهد ويلوح له، وكلما كان العالم أكثر اطلاع كان أقل التعارض عنده والمتشابه عنده أندر، بينما إذا تصدى للعلم وقد بل قلت بضاعته من النصوص والاطلاع على قواعد الشريعة تجد عنده هذا بكثرة. وهذا مرده إلى قلة الاطلاع والخلل في الاطلاع وأيضا اختلاف الفهوم، هذا العالم يفهم من هذا النص إفادة هذا الحكم والثاني يفهم منه إفادة حكم مخالف، ثم يوجد عند هذا ما يعارضه من نص آخر لخلل في فهمه لذلك النص وهكذا. وليس هذا عيب في الشريعة، وإنما مرده إلى أفهام المجتهدين واطلاعهم. وسبق أن ذكرت مثالا وإن كان غير مطابق من كل وجه، لكن فيه نوع التوضيح. أنا قلت لو أن شخصا أتى بخارطة لبلد أو للعالم كله ثم مزقها وذراها في الهواء، ثم جاء من يلتقط من هذه القصاصات، كل من يكون نصيبه أكثر من هذه القصاصات تكون رؤيته أوضح، لما يدرك إلا قطعة من جزيرة ولا قطعة من جبل ولا قطعة من مثل من يدرك آلاف القطع من هذه، فضلا عن من يدرك الخارطة كلها، مع أن هذا بالنسبة للنصوص مستحيل. لكن إذا جبت الخارطة الممزقة وضعت على معصه وحطيت كل واحد مكانه في موضعها الطبيعي تكون الصورة واضحة، لكن قد يختل الأمر في فقدان قصاصة أو قصاصتين أو عشر قصاصات يأتي الخلل من هذا النقص. وقل مثل هذا في النصوص هذا من باب التمثيل، ما يمكن أحد يحيط بالشريعة ويجمع نصوصها كلها. ابن خزيمة إمام الأئمة هو الذي يقول لا يوجد حديثان متضادان، من كان عنده فليأتني به بهما ليؤلف بينهما. حكم على حديث من أم قوما فخص نفسه بدعوة دونهم، من أم قوما فخص نفسه بدعوة دونهم، هذا عليه وعيد. هذا حفظ الحديث، ها؟ فقد خانهم. هذا قال ابن خزيمة الخبر موضوع لأنه معارض لحديث اللهم باعد بيني وبين الخطايا. هذا في دعاء الاستفتاح متفق عليه، يقول الرسول خص نفسه عليه الصلاة والسلام، والأئمة من بعده الذين يقتدون به يخصون أنفسهم، وجميع المصلين يخصون أنفسهم، لكن الكلام في الإمام. الحديث يقول موضوع لأنه مخالف هذا الحديث المتفق عليه. طيب الخزيمة وين اللي بتألف للناس بين الأحاديث والجمع ممكن؟ شيخ الإسلام يقول الحديث صحيح وهو مخصوص بالدعاء الذي يؤمن عليه، كدعاء القنوت مثلا. يعني لو أن إماما قال في قنوته اللهم اهدني فيمن هديت والناس رأوا يقولون آمين، فلا يوجد فيهم من يقول الله لا يهديك، ها؟ فلا يوجد من يقول خص نفسه، ذيب الناس أمنون على دعاء، هذا لا يجوز. هذا كلام شيخ الإسلام. وبعضهم السخاوي يقول هذا في الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم، أما ما يشترك فيه الإمام والمأموم فيجوز الإمام أن يخص نفسه لأن المأموم بيدعو به. لكن وين ابن خزيمة اللي يقول أنا أعطوني الحديث مما يدل على إيش؟ ما لا حلو النقص، ها؟ النقص ملازم للبشر. حتى ابن خزيمة على سعة اطلاعه وعلى قدرته على التوفيق بين الأحاديث هذا حاصل، وغيره العلماء كلهم على هذا، بعضهم يوفق الجمع بين هذه النصوص وبعضهم يوفق لغيرها، والأمة بمجموعها لن يفوتها شيء من الدين ولا من العلم المحتاج إليه بمجموعها، لكن بأفرادها الخلل حاصل. الفرق الدعاء الذي يؤمن عليه لا شك أنه أدق وأوضح. كلام السخاوي مثل إيش بي؟ مثل دعاء الاستفتاح، نعم. يقول المأموم والإمام يقوله، طيب الإمام قال اللهم باعد بيني وبين الخطايا، والمأموم قال سبحانك اللهم وبحمدك، فقال في خلل كلام السخاوي. وكلام شيخ الإسلام وهو الأدق والأظهر في الحكمة أنه لا يمكن إنسان يدعو يؤمنه بمحراب والأمة خلفه تقول آمين، مثل ما قلت لن يعدم من يقول من يدعو عليه. الناس جايين من بيوت معانين يرجون دعوة مستجابة، وإذا نفسه خليهم هذا غير مناسب. يقول فالنظر هو في مسائل بعد أن نقدم مقدمة لا بد من ذكرها، وهي أن كل من تحقق بأصول الشريعة، من تحقق بأصول الشريعة يعني اطلع على قواعدها العامة وكلياتها، فأدلته عنده لا تكاد تتعارض لأن الرؤية واضحة عنده، الرؤية واضحة، وكل ما زاد العلم اتضحت الرؤية أكثر، اتضحت الرؤية أكثر، كل ما قل العلم زاد الخفاء. ولذلك يقول بعض العلماء أن العالم الحقيقي لا يكاد يشق على الناس، لأن الرؤية واضحة عنده، ولا يكاد يتردد في كلامه أو يضطرب فيه. في كلام ينسب للإمام مالك ولا إخاله يثبت عنه، أنه كل ما زاد العلم قل الإنكار، كل ما زاد العلم قل الإنكار. لماذا؟ لأنه يطلع على أقوال الآخرين، نعم، ويعذر من خالف لأنه موافق من قبل الإمام الفلاني أو العالم الفلاني، لكن هذا ليس بمبرر، كلام ليس على إطلاقه، لأن العبرة بالقول الذي يسنده الدليل، مو بالعبرة بمجرد وجود القول. كما أن من حقق مناط المسائل لا يكاد يقف في متشابه، لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة، فالمتحقق بها متحقق بها في نفس الأمر، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما، يعني واستغلق الأمر بحيث لا يمكن الجمع، بحيث وجب عليهم الوقوف. متى يجب الوقوف؟ إذا استحكم التعارض ولم يوجد وجه من وجوه المخارج للجمع وغيره. لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ، أمكن التعارض بين الأدلة عندهم، فإذا ثبت هذا فنقول نعم. يقول فنقول المسألة الأولى التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر، وإما من جهة نظر المجتهد. أما من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق، وقد مر آنفا في كتاب الاجتهاد من ذلك في مسألة أن الشريعة على قول واحد ما فيه كفاية. وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف، إلا أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين، وهو صواب، فإن أمكن الجمع فلا تعارض، كالعام مع الخاص والمطلق مع المقيد وأشباه ذلك. لكننا نتكلم هنا بحول الله تعالى فيما لم يذكروه من الضرب الذي لا يمكن فيه الجمع، ونستجر من الضرب الممكن فيه الجمع أنواعا مهمة، وبمجموع النظر في الضربين يسهل إن شاء الله على المجتهد في هذا الباب ما عثر على كثير ممن زاول الاجتهاد، وبالله التوفيق. فأما ما لا يمكن فيه الجمع وهي المسألة الثانية، فإنه قد مر في كتاب الاجتهاد أن محل الخلاف دائرة بين طرفي نفي وإثبات، ظهر قصد الشارع في كل واحد منهما، فإن الواسطة آخذة من الطرفين بسبب، وهو متعلق الدليل الشرعي، فصارت الواسطة يتجاذبها الدليلان معا، دليل النفي ودليل الإثبات، فتعارض عليها الدليلان فاحتيج إلى الترجيح، وإلا فالتوقف وتصير من المتشابهات. يعني إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه، ولو بحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، فينظر المتقدم والمتأخر فيحكم بالنسخ، وإذا لم يعرف التاريخ فحينئذ ولا الترجيح بوجه من الوجوه فيلزم التوقف، لأن اعتماد أحد القولين يكون حينئذ تحكم لا مبرر له ولا مرجح، فالتوقف. لكن هذا قد يتوقف فيه هذا العالم لأنه لم يبن له وجه من وجوه الجمع ولا أمكن الترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة جدا، وجوه الترجيح كثيرة جدا، ذكر منها الحازمي في مقدمة الاعتبار 50 وجه، وزيد عليها حتى بلغت عند الحافظ العراقي 100. وبالنسبة للحديث ضبطها السيوطي في التدريب في 8 أوجه، من وجوه الترجيح بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. إذا لم يمكن هذا كله أشك أن التوقف لازم، لأنه لا يمكن أن يرجح شيء بغير مرجح. وقالوا في العالم العامي بالنسبة للعالم يتعامل مع أقوال العلماء الذين أمر بسؤالهم مثل ما يتعامل العالم مع النصوص. ولذلك تجدون عند فقهاء المذاهب، ومنوه عليه في مقدمة الإنصاف وفي آخره بخاتمة الجامعة، يقول أنه إذا وجد عن الإمام أكثر من رواية فإنها تعامل معاملة النصوص بحمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها، وهكذا إلى أن قال أن المتأخر ينسخ المتقدم من الروايات. لكن بالنسبة للإمام أحمد والروايات عنه، تجد ما في رواية التي تبلغ 5 أو 6 روايات إلا وهي مدعومة بقول بدليل من آية أو حديث أو بقول صحابي، فتجده يعدد الروايات تبعا لما بلغه عن الصحابة. وعند الشافعية عندهم الفتوى على الجديد إلا في مسائل 12 ذكر النووي في مقدمة المجموع، والسيوطي في الأشباه والنظائر، وإلا فالأصل أن المتأخر هو المعتمد، لأن الاجتهاد يتغير. وقد أفتى بقول في هذه المسألة في أول أمره أو في أثنائه ثم رجع عنه فيما بعد، فكيف نقول أن الأول معتمد معتبر؟ لكن لا يمنع أن يكون قد غفل عن القول الأول أو نسي دليله ويبقى قائم، ولا يمكن أن يعامل معاملة النصوص من كل وجه. نعم. يقول: ولما كان قد تبين ذلك في الأصل هذا ولما كان قد تبين في ذلك الأصل هذا المعنى لم يحتج إلى مزيد، إلا أن الأدلة كما يصح تعارضها على ذلك الترتيب كذلك يصح تعارض ما في معناها، كما في تعارض القولين على المقلد، لأن نسبتهما إليه نسبة الدليلين إلى المجتهد، ومنه تعارض العلامات الدالة على الأحكام المختلفة، كما إذا انتهب نوع من المتاع يندر وجود مثله من غير الانتهاب فيرى مثله في يد رجل ورع، فيدل صلاح ذي اليد على أنه حلال، يعني مثل هذا الورع ما يظن به أنه انتهب، هذه قرينة مرجحة على أنه حلال، يعني ملكه بطريق شرعي. ويدل ندور مثله من غير النهب على أنه حرام فيتعارضان. ما يمكن، كيف أصل إليه من غير النهب؟ والعادة جرت أنه لا يمكن أن يوجد بأيدي الناس بهذه السهولة. يعني مثلا لو كتاب، مثلا كتاب طبع على نفقة الدولة، وهذا كثير والله، والكتاب ما بعد وزع إلى الآن، ما وزع منه ولا نسخة، فرأيت بيد شخص ورع من المشايخ وطلاب العلم نسخة من هذا الكتاب، وتعرف أن الكتاب ما بعد فك ولا كرتون، منين جاء؟ يعني ثقتك بهذا العالم تدل على أنه وصله بطريق صحيح، لكن جزمك بأنه لم يصل إلى الآن الكتاب ما بعد وزع ولا نزول ولا كرتون، شلون وصل إليه وليس له وسيلة توصله إلى المستودع أو مشبه ذلك إلا بشيء استأجر أحد يختلسه ولا شيء. نعم، المقصود أن مثل هذا يكون فيه تعارض الأصل مع الظاهر، يكون فيه يستعمل فيه قاعدة تعارض الأصل مع الظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر. وجدت كتابا عند شخص، فهذا يمكنه بعد لازل كتب عليها أسماء. أنت مثلا زرت شخص وجدت عنده كتاب عليه اسمك وأنت ما تذكر أنك بعت الكتاب، فقلت هذا كتابي، هو الكتاب بيده، والأصل أن الكتاب نعم الأصل أنه لمن عليه اسمه، هذا الأصل، والظاهر أنه له باعتبار أن اليد يده. نعم، عندنا تعارض أصل مع ظاهر، الكتاب عليه اسم فلان وهو بيد فلان، الكتاب لمن؟ الآن لو وجدنا كتاب في الدرس، كتاب في الدرس مع شخص قام مثلا إلى الدورة ولا شيء، وجدنا الكتاب وعليه اسم واحد من الموجودين، من سبوين كل الكتاب، الأصل أن الكتاب لمن عليه الاسم، وذاك باعتبار أن اليد لها دخل، والظاهر أنه له، فتعارض هنا الأصل مع الظاهر، فينظر في صاحب الأصل هل من عادته أن يبيع أو يعير؟ نعم، إذا كان من عادته أن يبيع قدم الظاهر، وإن لم يكن من عادته أن يبيع أو يهدي قدم الأصل. فمتعارض مثل هذه الأمور لا بد من النظر فيها بدقة. أحد جائب تركة من مصر، شخص متوفى من العلماء وجيء بتركته فيها كتاب على خاتمي من 40 سنة يوم أنا طالب، وشلون راح كتاب؟ يمكن مدرس من المدرسين استعاره مني وراح، لكن صار اللي جاب التركة جزاه الله خير لو خلقت هذاك. هذا من أنواع التعارض الذي يمكن أن يعالج ويجمع بين هذه الوجوه بمثل هذه القواعد. نعم، هذا رجل ورع وبيده شيء لا يمكن أن يملك إلا بمهبة، فورعه يرجح أنه ملكه بطريق شرعي ورعه، وانحصار سبب الملك في المهبة يعطي غير ذلك، والله المستعان. نعم، ومنه تعارض الأشباه الجارة إلى الأحكام المختلفة كالعبد، فإنه آدمي فيجري مجرى الأحرار في الملك، ومال فيجري مجرى سائر الأموال في سلب الملك، وأجروا عليه ما يسمونه بقياس الشبه، قياس الشبه وهو تردد فرع بين أصلين، فيلحق بأقربه ما شبها به باعتباره آدمي، تجرى عليه أحكام بني آدم، لكن باعتباره سلعة يباع ويشترى ألحق بالسلع، والعلماء ألحقوه بأغلبه ما شبها به وهو السلع. نعم. ومنه تعارض الأسباب كاختلاط الميتة بالذكية والزوجة بالأجنبية. الذكية يعني المذكات، اختلاط الميتة بالمذكات هذا سبب مبيح وهذا سبب محرم، تعارض السببان. ومثل هذا يجتنب يتقى. والزوجة بالأجنبية، الزوجة بالأجنبية اختلطت في ظلام وزوجة موجودة وموجود عند معها امرأة ثانية، هذا على إذا افترضنا أن الاشتباه مستمر، مع أنه في مثل هذه الصورة اللي بيتغافل خرسان شو؟ عن خرسان يمكن، خرسان يمكن، الله أعلم. ها شبه. طيب اسمع، لكن في علامات هذا اللبية غير الأسماء. ها لا لا ما يصير تشابه من كل وجه. وش هم ذولا؟ عندي بنات، عندي بنت ولد دور شباب. إيه. شاف مناظر هذا نظرة. أبي دور صار. لقيت واحد توان صار الطلابي. شاف بالكامل لا فرق شيء، واحد عنده هنا شيء. الثاني ما عنده بس البنات. لا الشيخ المهم كل شيء. يمكن يعرف الفرق من الصوت، يعرف الفرق من تصور بعض الأمور دون بعض، هل عربت شيء ولا ما، يمكن التفريق. عندنا توائم ما أعرفهم إلا لهم بدقة. نعم. كل واحد هم أكثر ما يمثلون إذا اشتبهت أخته بأجنبية، إذا اشتبهت أخته بأجنبية في عقد النكاح. فمثل هذا إذا كان العدد قليل ولا تعرف وما يعرف أخته، هذا اللي يمكن فيها التشابه. ذهب أبوه إلى بلد من البلدان وتزوج وجاءه بنت، ويعرف لي أخت في هذا البلد ويتزوج. لكن إذا كان البلد كبير وهذه الأخت تذوب مع الألوف المؤلفة من البشر، ما يمكن أن يتعطل عن النكاح بسبب مثل هذا الاشتباه، ويجب عليه أن يتحرى ويسأل. لكن إذا كان العدد قليل ما يجوز، كما إذا اشتبه ماء طاهر بنجس، طهور بنجس، يجب أن حينئذ يتيمه ولا يستعمل الثاني باعتباره طهور، بخلاف ما إذا اشتبه طاهر بطهور، قال يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وإذا اشتبه الطهور بالنجس هل تلزم إراقته ليكون عادما للماء فيتيمم أو لا يلزم؟ معروف الخلاف فيها. نعم. إذ كل واحدة منهما تطرق إليها احتمال وجود السبب المحلل والمحرم، ومنه تعارض الشروط كتعارض البينتين، إذ قلنا إن الشهادة شرط في إنفاذ الحكم، فإحداهما تقتضي إثبات أمر والأخرى تقتضي نفيه، وكذلك ما جرى مجرى هذه الأمور داخل في حكمها. ولا يمكن الترجيح بين هاتين البينتين، ولا يمكن الترجيح بين هاتين البينتين، مع قواعد أخرى تنضم إلى ذلك من التقديم بين المثبت والنافي أيهما المقدم، بقواعد أخرى من وجوه الترجيح. نعم. ووجه الترجيح لهذا الضرب غير منحصر، إذ الوقائع الجزئية النوعية أو الشخصية لا تنحصر، ومجاري العادات تقضي بعدم الاتفاق بين الجزئيات، بحيث يحكم على كل جزئي بحكم جزئي واحد، بل لا بد من ضمائن تحتف وقرائن تقترن مما يمكن تأثيره في الحكم المقرر، فيمتنع إجراؤه في جميع الجزئيات، وهذا أمر مشاهد معلوم. وإذا كان كذلك فوجوه الترجيح جارية مجرى الأدلة الواردة على محل التعارض، فلا يمكن في هذه الحال إلا الإحالة على نظر المجتهد فيه. وقد تقدم لهذا المعنى تقرير في أول كتاب الاجتهاد، وحقيقة النظر الالتفات إلى كل طرف من الطرفين أيهما أسعد وأغلب، يعني أقرب. إذا قيل القول الفلاني أسعد بالدليل، يعني أقوى دليلا وأقرب. نعم. أيهما أسعد وأغلب أو أقرب بالنسبة إلى تلك الواسطة، فيبنى على إلحاقها به من غير مراعاة للطرف الآخر، أو مع مراعاته كمسألة العبد في مذهب مالك ومن خالفه وأشباهها. طيب لو تعارض قوة البينة مع الواقع، ادعى شخص أن هذه الناقة له، وأتى من الشهود بأعلى درجات التوثيق، ثم جاء الثاني وأحضر بينة أقل بكثير من البينة الأولى، أقل بكثير، ثم خالف الواقع مثل ما حصل في القضية، قال المدعي الثاني الذي عنده من الشهود ما لا يقوم به الحكم، قال اسأله هل هو جمل ولا ناقة، فسأله قال ناقة، كان كانت ناقة فهي له، صارت جمل. طيب بناء البينة التي في أعلى درجات التوثيق كيف شهدت بأنه ناقه في الحقيقة جمل؟ هم يعرفون هذا الرجل، يعرفون له من الإبل ما عنده وفيه ناقة تشبه هذا الجمل من كل وجه، فشهدوا به، فصار خطأ في الشهادة. فيعرض أحيانا للمفوق ما يجعله فائقا، وسيما هذا الأمر يعني قطعية في مثل هذه الصورة، المسألة قطعية، ما هي مسألة تعارض ظني بين البينات. في داود وسليمان. في داود وسليمان في الغنم 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقط. لا أوضح من ذلك، جاء شخص ليستعير حمارا من شخص، طرق عليه الباب، قال والله حمار خذه فلان سافر عليه ويجي إن شاء الله بكرة، فنهق الحمار. قال اسمع، قال يا أسف كذبني وصدق الحمار. مثل هذه الأمور قطعية، ما لا تحتمل يعني النقيض ولا الظن، فالكلام في الدلائل الظنية بخلاف الدلائل القطعية. ولذلك يقول لا يمكن أن يتعارض قطعيان. لازم قوة بلا شك. نعم. ها؟ إلا أن القدر زائد ما نقيم، يكفي تقوم بينة باثنين يكفي، لكن البينات الترجيح يكون أحيانا بالقشة. إيه بالقشة ترجحهم. نعم. فصل. هذا وجه النظر في الضرب الأول على ظاهر كلام الأصوليين، وإذا تأملنا المعنى فيه وجدناه راجعا إلى الضرب الثاني، وأن الترجيح راجع إلى وجه من الجمع أو إبطال أحد المتعارضين حسب ما يذكر على أثر هذا بحول الله تعالى. وأما ما يمكن فيه الجمع وهي المسألة الثالثة، فنقول لتعارض الأدلة في هذا الضرب صور: إحداها أن يكون في جهة كلية مع جهة جزئية تحتها، كالكذب المحرم مع الكذب للإصلاح بين الزوجين، وقتل المسلم المحرم مع القتل قصاصا أو بالزنا، فهو إما أن يكون الجزئي رخصة في ذلك الكلي أو لا. مثل هذا لا يدخل في التعارض، مثل هذا لا يدخل في التعارض، لأن الجزئي لا يعارض بالكلي، وفي معناه قولهم أن الخاص مقدم على العام، خاص مقدم على العام، والمقيد مقدم على المطلق. لكن قد يرد التعارض من جهة أخرى تقتضي أن يقدم المؤخر. مثال ذلك: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا متى قيل؟ مدينة. في المدينة، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام في الموقف الذي شهده أضعاف أضعاف من سمع القيد في المدينة ولم يذكر القيد. فالذين رجحوا القاطع قالوا يقدم المقيد على المطلق، يقيد المطلق بالقيد، لا سيما وأنه الصورة واضحة مع اتحاد الحكم السبب، وهنا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق لولا المعارض الذي فيه أنه حضره ألوف مؤلفة وأضعاف مضاعفة ممن لم يسمع القيد، ولو كان مرادا لذكر في هذا الموضوع، لأن هذا يحتاج إلى بيان، موقف يحتاج إلى بيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ها؟ الذين قالوا يكفي البيان الأول قالوا خلاص انتهى، خلاص المطلق يحمل على المقيد. نعم، الذين قالوا انه لا يكفي البيان الأول، لماذا؟ لأن الذين حضروا الإطلاق ألوف مؤلفة وأضعاف مضاعفة لم يسمعوا القيد، فيحتاج إلى بيان، وهذا وقت حاجة للبيان من أجل هؤلاء الأضعاف المضاعفة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولذلك اختلف العلماء فيها، ولا يعني إذا قلنا قاعد حمل المطلق على المقيد ما يمكن اختلف فيها لأنها ظاهرة، لكن يبقى الخفاء من جهة أخرى وإعمال قاعدة أخرى وهي النسخ، لأن هذا متأخر والبيان لا بد منه. ونظير ذلك القصر والجمع في المشاعر، منهم من قال جميع الحجاج يقصرون الصلاة بمنى ويجمعون بعرفة ومزدلفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج بالناس وحج معه الألوف المؤلفة من جميع الأقطار بما فيهم أهل مكة، ولا حفظ أنه قال أتموا، فيجمع الجميع ويقصر الجميع. منهم من يقول أنه تم البيان في مناسبات كثيرة ولا يلزم أن يكرر البيان في كل مناسبة، ولذلك المسألة تبقى خلافية وقوة التعارض من الجهتين ظاهرة. نعم. وعلى كل تقدير، فقد مر في هذا الكتاب ما يقتبس منه الحكم تعارضا وترجيحا، وذلك في كتاب الأحكام وكتاب الأدلة، فلا فائدة في التكرار. والثانية أن يقع في جهتين جزئيتين كلتاهما داخلة تحت. يعني الأولى يعني دخول الجزئية في الكلية هذا أمر سهل، دخول الجزئية في الكلية أمر سهل مثل العام الخاص، لكن إذا كان التعارض من جهتين جزئيتين أو كليتين، وقل مثل هذا فيما إذا وجد التعارض من جهة العموم والخصوص الوجهي وهو أشد أنواع التعارض. نعم. أن يقع في جهتين جزئيتين كلتاهما داخلة تحت كلية واحدة كتعارض حديثين أو قياسين أو علامتين على جزئية واحدة، وكثيرا ما يذكره الأصوليون في الضرب الأول الذي لا يمكن فيه الجمع، ولكن وجه النظر فيه أن التعارض إذا ظهر فلا بد من أحد أمرين، إما الحكم على أحد الدليلين بالإهمال فيبقى الآخر هو المعمل لا غير، وذلك لا يصح إلا مع فرض إبطاله بكونه منسوخا أو تطريق غلط أو وهم في السند أو في المتن إن كان خبر أحد. هذا إذا استغلق الجمع. نعم. أو كونه مظنونا يعارض مقطوعا به إلى غير ذلك من الوجوه القادحة في اعتبار ذلك الدليل، وإذا فرض أحد هذه الأشياء لم يمكن فرض اجتماع الدليلين فيتعارض، وقد سلموا أن أحدهما إذا كان منسوخا لا يعد معارضا، فكذلك ما في معناه، فالحكم إذن للدليل الثابت عند المجتهد كما لو انفرد عن معارض من أصل. والأمر الثاني الحكم عليهما معا بالإعمال. نعم، إذا أمكن الجمع أو أمكن الترجيح أو أمكن القول بالنسخ بمعرفة المتقدم من المتأخر انتهى التعارض. نعم. والأمر الثاني الحكم عليهما معا بالإعمال، ويلزم من هذا أن لا يتوارد الدليلان على محل التعارض من وجه واحد، لأنه لا يمكن الحكم عليهما بالإعمال مع وجود التعارض بكل وجه، لأنه تناقض. نعم. لأنه محال مع فرض إعمالهما فيه، فإنما يتواردان من وجهين، وإذ ذاك يرتفع التعارض البتة، إلا أن هذا الإعمال تارة يرد على محل التعارض كما في مسألة العبد في رأي مالك، فإنه أعمل حكم الملك له من وجه وأهمل ذلك من وجه، وتارة يخص أحد الدليلين فلا يتواردان على محل التعارض معه، بل يعمل في غيره ويهمل بالنسبة إليه لمعنى اقتضى ذلك، ويدخل تحت هذا الوجه كل ما يستثنيه المجتهد صاحب النظر في تحقيق المناط الخاص المذكور في أول كتاب الاجتهاد، وكذلك في فرض الكفاية المذكور في كتاب الأحكام. والصورة الثالثة أن يقع التعارض في جهتين، يعني في فرض الكفاية يأتي الدليل الموجب كالأمر بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كلها من فروض الكفايات، وكل مسلم يصح أن يتوجه إليه الأمر، لكن لا يعقل أن يتجه المسلمون كلهم لتغسيل هذا الميت. ممكن أن يتجه الخطاب للجميع؟ لا يمكن، مع أنه في الأصل كل واحد مخاطب بهذا إلى أن يقوم من يكفي، فإذا قام من يكفي حينئذ يكون في حق الباقي سنة، ويبقى الأمر قائم لكن درجته اختلفت من الوجوب إلى السنية. طيب، يقولون يبقى في حق الباقين سنة، يبقى في حق الباقين سنة، لكن إذا كانت السنة يترتب عليها ضرر، مثلا دفن الميت، دفنه 10 يكفون، والموجود في المقبرة 1000، كل واحد بيحقق هذه السنة يترتب على ذلك ضرر تزاحم وقد يتضرر بعضه سيما ضعيف البنية. فمثل هذا لا يكون مشروعا في حق القدر الزائد إذا ترتب عليه ضرر. نعم. والصورة الثالثة كيف ينسحب هذا في الكلام على صلاة الكسوف مثلا لما صلاة الكسوف لا على قول من يقول الناس على فرض الكفاية فرض كفاية صلاة الكسوف عند الجمهور لأنها سنة مؤكدة يذكر عنها من الكفاية الجمهور على أنها سنة مؤكدة وقال بها صلاة العيد هي. وقال أبو عوانة في صحيحه باب وجوب صلاة الكسوف والأمر فيها ظاهر فإذا رأيتموهم فصلوا. صلاة العيد هي التي قال كثير من العلم بأنها فرض كفاية صحيح الحنابلة والشافعي ومنهم قال سنة مؤكدة ومنهم قال بالوجوب كالحنفية وإليه ميل شيخ الإسلام. نعم. والصورة الثالثة أن يقع التعارض في جهتين جزئيتين لا تدخل إحداهما تحت الأخرى ولا ترجعان إلى كلية واحدة كالمكلف لا يجد ماء ولا تيمما فهو بين أن يترك مقتضى وأقيم الصلاة لمقتضى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. نعم لأن الطهارة شرط رفع الحدث شرط فما وجد ما يرفع به الحدث لا بالوضوء الأصلي طهارة الأصلية ولا بالتيمم عدم الشرط يعدم المشروط هذا الأصل. يقول ما دام الشرط غير متحقق والمشروط لا يصح إلا به لماذا أصلي حتى أجد ما أرفع به الحدث. ولذلك يقول فهو بين أن يترك مقتضى وأقيم الصلاة لماذا لأن الطهارة شرط يعني رفع الحدث شرط ولا يصح المشروط إلا به لمقتضى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. كيف نغسل أنا ما عندي ماء فلم تجدوا ماء فتيم. المقصود أنه لم يوجد الطهارة الأصلية ولا البديل الذي هو التيمم ففعل المشروط مع اختلال شرطه مع الاتفاق على أنه لا يجزي مشروط بدون شرط لكن إذا عدم الكلية ما تصلي. فلذلك قال إلى آخرها أو يعكس فإن الصلاة راجحة إلى كلية من الضروريات والطهارة راجعة إلى كلية من التحسينات أو تحسينيات على قول من قال بذلك. لكن هل الوسيلة القريبة من الغاية الغاية ضرورية الوسيلة إليها إن قربت منها أخذت حكمها من ذي أحد يقول أن الطهارة كمال وتحسين بل هي ضرورية لقربها من الغاية. لكن هناك أشياء كمالية تحسينية هل عنده ماء يتوضأ به لكنه إما حار ولا بارد سخن البارد كمال أو تبرد الحار كمال لكن الأصل موجود وتحقيق هذه الغاية ولذا ثبت عليها أو ثبت فيها النصوص المرغبة فيها على حد على اعتبارها عبادة قائمة بذاتها. جاءت النصوص بالحث على الوضوء على الغسل ووعيد من ترك الطهارة. نعم. فإن الصلاة راجعة إلى كلية من الضروريات والطهارة راجعة إلى كلية من التحسينيات على قول من قال بذلك أو معارضة وأقيم الصلاة لقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة بالنسبة إلى من التبست عليه القبلة. فالأصل أن الجزئية راجع في الترجيح إلى أصله الكلي فإن من التبست عليه القبلة الأصل أن يصلي إلى جهة الكعبة واللي وجهك شطر المسجد الحرام، لكن إذا التبست عليه القبلة هو بين أمرين، إما أن يصلي حيثما تولى أو ينتظر حتى يقطع بأن القبلة إلى هذه الجهة، فإن انتظر حقق الشرط استقبال القبلة، وإن انتظر فقد شرط الوقت، وهنا تعارض عنده شرطان، ومثله في تعارض الطهارة مع الوقت، هل ينتظر حتى يجد الماء ولو خرج الوقت، أو ينتظر حتى يتمكن من مباشرة الماء ولو خرج الوقت، أو يصلي على حسب حاله في الوقت ولو لم يتمكن من الشرط الذي هو الطهارة. وجمهور أهل العلم في تبويبهم على تقديم الطهارة، والإمام مالك في تقديم وقوت الصلاة على الطهارة يشم منه، كان شيخ الإسلام بعد ميله إلى كلام مالك أو المالكية في تقديم الوقت على الطهارة. نعم. فالأصل أن الجزئية راجع في الترجيح إلى أصله الكلي، فإن رجح الكلي فكذلك جزئيه، وإن لم يرجح فجزئيه مثله، لأن الجزئية معتبر بكليه وقد ثبت ترجيحه، فكذلك يترجح جزئيه. وأيضا فقد تقدم أن الجزئية خادم لكليه، وليس الكلي بموجود في الخارج إلا في الجزئي، فهو الحامل له حتى إذا انخرم، فقد ينخرم الكلي فهذا إذن متضمن له، فلو رجح غيره من الجزئيات غير الداخلة معه في كليه للزم ترجيح ذلك الغير على الكلي. وقد فرضنا لأن ترجيح الجزئي الداخل في الكلي ترجيح للكلي، لكن إذا رجح جزئي خارج عن هذا الكلي فهذا فيه معارضة من هذا الجزئي أو بهذا الجزئي لذلك الكلي. نعم. وقد فرضنا أن الكلي المفروض هو المقدم على الآخر، فلا بد من تقديم جزئيه كذلك، وقد انجر في هذه الصورة حكم الكليات الشاملة لهذه الجزئيات، فلا حاجة إلى الكلام فيها، مع أن أحكامها مقتبسة من كتاب المقاصد من هذا الكتاب والحمد لله. والصورة الرابعة أن يقع التعارض في كليين من نوع واحد، وهذا في ظاهره شنيع ولكنه في التحصيل صحيح. ووجه شناعته أن الكليات الشرعية قد مر أنها قطعية لا مدخل فيها للظن، وتعارض القطعيات محال. وأما وجه الصحة فعلى ترتيب يمكن الجمع بينهما فيه إذا كان الموضوع تعارض القطعيات من جميع الوجوه، يعني قطعي يعارض قطعي من جميع الوجوه، يعني في الواقع هذا لا شك أنه محال، لكن إذا اعتبرنا أن الأدلة القطعية نصوص الكتاب ومتواتر السنة فوجد التعارض بينهما وبين الآيات وهي كلها قطعية، وبين الأحاديث المتواترة وكلها قطعية، وقل مثل ذلك في الأحاديث الآحاد التي احتفت بها القرائن ارتقت إلى درجة القطعي والتعارض فيها موجود، لكنه تعارض في الظاهر لا في حقيقة الأمر. نعم. وأما وجه الصحة فعلى ترتيب يمكن الجمع بينهما فيه إذا كان الموضوع له اعتباران، فلا يكون تعارضا في الحقيقة، وكذلك الجزئيان إذا دخل تحت كلي واحد وكان موضوعهما واحدا، إلا أن له اعتبارين، فالجزئيان أمثلتهما كثيرة وقد مر منها، ومن الأمثلة الميل ونحوه في تحديد طلب الماء للطهور، فقد يكون فيه مشقة بالنسبة إلى شخص فيباح له التيمم، ولا يشق بالنسبة إلى آخر فيمنع من التيمم. نعم، إذا وجد شخصان في مفازة وليس عندهما ماء، والماء قيل إنه قريب يعني مسافة ميل مثلا، أحدهما شاب نشيط والآخر شيخ كبير لا يستطيع أن يذهب إليه، وليس هناك وسيلة ينقل بها شيء من الماء، فإن هذا يعذر لعدم استطاعته، والثاني لا يعذر لقدرته على تحصيل الماء. فقد تعارض على الميل دليلان، لكن بالنسبة إلى شخصين، وهكذا ركوب البحر يمنع منه بعض يمنع منه بعض ويباح لبعض. إن بعض الناس إذا ركب البحر أو ركب الطائرة أصيب بدوار وأصيب بغثيان وأصيب بأمور تضره، مثل هذا يمنع. وإذا كان الحج لا يتمكن منه إلا بهذه الطريقة عليه أن ينيب، مثل الذي لا يثبت على الراحلة. نعم. ويباح لبعض والزمان واحد، لكن بالنسبة إلى ظن السلامة والغرق وأشباه ذلك. وأما التعارض في الكليين على ذلك الاعتبار فلنذكر له مثالا عاما يقاس عليه ما سواه إن شاء الله، وذلك أن الله تعالى وصف الدنيا بوصفين كالمتضادين، وصف يقتضي ذمها وعدم الالتفات إليها وترك اعتبارها، ووصف يقتضي مدحها والالتفات إليها وأخذ ما فيها بيد القبول، لأنه شيء عظيم مهدى من ملك عظيم. فالأول له وجهان، أحدهما أنها لا جدوى لها ولا محصول عندها، يعني الدنيا بجميع ما تحتويه من متع. نعم. ومن ذلك قوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم الآية، فأخبر أنها مثل اللعب واللهو الذي لا يوجد فيه شيء ولا نفع فيه إلا مجرد الحركات والسكنات التي لا طائل تحتها ولا فائدة وراها. وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فحصر فائدتها في الغرور المذموم العاقبة. وقوله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى قوله ذلك متاع الحياة الدنيا، وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الأحاديث في هذا المعنى كقوله الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، والحديث مضاعف عند أهل العلم، ومثله الدنيا ملعونة مضاعف عند كثير من أهل العلم. وعلى كل حال ذم الدنيا وعدم الاغترار بها النصوص كثيرة طافحة بذلك، ولذلك لا تتخذ غاية وإنما هي وسيلة ومركب إلى الآخرة. ولذلك جاء قوله جل وعلا فتنسى نصيبك من الدنيا، نهي عن نسيان النصيب. لماذا؟ لأن هذا النصيب يستعان به إلى الغاية والهدف الذي هو تحقيق العبودية لله جل وعلا الذي من أجله خلق المكلفون من الجن والإنس، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيؤخذ من الدنيا ما يعين على تحقيق الهدف، وما عدا ذلك فهو زائل وداخل في الذم، ويزداد ذمه إذا شغل عما خلق من أجله. فالناس يختلفون في مقاصدهم وغاياتهم وأهدافهم، لأنهم من يجعل الدنيا غاية. وكثير من الكتاب اليوم هذا منحاهم، يرون الهدف عمارة الدنيا، استعمركم فيها، طلب منكم عمارتها. لماذا؟ لتحقيق الغاية الأسمى وهي العبودية. بعضهم يقول أبد استعمركم يعني طلب عمارة، هذا غاية. بعض الكتاب يكتبون هذا، لكن الغاية الحقيقية هي التي من أجلها خلق الجن والإنس هي العبودية، وأما ما يتعلق بالدنيا ومتاعها فهو من أجل تحقيق هذا الهدف. ولذا جاء كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل. يا عبد الله بن عمر إذا أصبحت كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر يقول إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. وليس معنى هذا أنك أغلق على نفسك الباب إلى أن تخرج روحك، مو صحيح. ابذل الأسباب التي أمرت ببذلها لنفع نفسك ولنفع غيرك، فلا تعارض. وبعضهم يكتب يسخر ممن يرغب في الزهد والورع ويقول كيف يمدح سفيان والفضيل وفلان وفلان بالزهد الذي هو تعطيل للدنيا الذي أمرنا بعمارتها. والله المستعان. نعم. وهي كثيرة جدا، وعلى هذا المنوال نسج الزهاد ما نقل عنهم من ذم الدنيا وأنها لا شيء. والثاني أنها لكن الزهد والورع لا يعني تعطيل الأسباب، لا يعني تعطيل الأسباب، بذل الأسباب التي أمرنا بها. والنبي عليه الصلاة والسلام باشر الأسباب بنفسه وأمر بمباشرتها، ومر بنا في هذا الكتاب مما نقل عن الرسالة القشيرية أن ثلاثة نسيت ولا ما نسيت في برية يمشون فوقعوا في بئر، وقعوا في بئر فجلسوا، قال لن نبذل أي سبب، قال الله كاتب لنا حياة حنا بنطلع. فمر قوم فقالوا إن هذه البئر في طريق الناس فلو سقفناها، فسقفوها وذلك يصنعون اللي تحت. إيه ما مغيرين شيء لأنه متوكلين. ها فسقفوها، مش الحاصل. جاء قوم آخرون فقالوا في هذا المكان بئر لو حفرناها ليستقي الناس ويستفيد منها، استفيدوا منها، فحفروها فخرجوا لائك. ذكرها صاحب الرسالة ونقلها عنه الشاطبي فيما تقدم منه، أظن ما بالعهد المقدم، ما هي القديمة بس هي مجلد، ما تذكرها؟ مجلد الجلد اللي قبل هذا الرابع. المقصود أن مثل هذا يعني مثل ترك الأسباب قدح في العقل، قدح في العقل، تروح خماصا وتعود بطانا. لو توكلتم حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، هذا تجلس في أوكارها. نعم. والثاني أنها كالظل الزائل والحلم المنقطع، ومن ذلك قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، إلى قوله كأن لم تغن بالأمس، وقوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل الآية، وقوله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وغير ذلك من الآيات المفهمة في معنى الانقطاع والزوال وبذلك تصير كأن لم تكن. والأحاديث في هذا أيضا كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني قال يعني ما نام وقت القيلولة التي وسط النهار. نعم. وهو حاد الزهاد إلى الدار الباقية. وأما الثاني من الوصفين فله وجهان أيضا. قف عليه. اللهم صل على محمد.